تغني لي ترى بعض الأغاني اختياري لتشاري ما ترى واحد أناني ما يبالي لا تغني لي ترى بعض الأغاني اختياري لتشاري ما جاني صوتك وصداك